الحمد لله رب العالمين، هذه الحيارى والتائهين، أنيس الغرباء والمستوحشين، به لا بغيره أستعين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، الأخوة الأفاضل، نكمل معكم في هذه الليلة 12 من ربيع، 12 من جماد الآخر، عام جماد الآخر عام 38 و400 ألف، الموافق 11 من شهر مارس آذار عام 17 بعد الألفين الميلاد. شرح مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع. وقد شرعنا في الدرس الماضي بشرح الحديث 11، وهو قوله، قول المؤلف رضا الله في ثلاث وسخطه في ثلاث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنافسوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد أخذنا الجزء الأول منه، وهو الوصايا بالتوحيد والاعتصام بحبل الله جميعا وترك التفرق ومناصحة ولاة الأمر. ووصلنا إلى الجزء الثاني منه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال المؤلف حفظه الله تعالى وأمد بعمره وبارك بعلمه وعمله، قال: ورابعها، يعني رابع المسائل التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، قال: النهي عن قيل وقال. قال: وهو الخوض في الباطل وإشاعة الفواحش ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذلك الإغراق في فرض مسائل لم تقع والإجابات عنها قبل وقوعها، فإن هذا يصرف المسلمين عن دراسة الكتاب والسنة ويشغلهم عن حفظ نصوصهما والتفقه فيهما. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. وقيل وقال، قيل أن فلانا فعل كذا، وقال فلان أن الأمر الفلاني قد وقع، وقيل وهكذا. إذن هي حكاية أقوال الناس. الإنسان لا يستطيع أن يحكي أقوال الناس حتى يبحث عنها. يبحث عنها لماذا؟ كي يخبر غيره. قال فلان كذا، ويقول أن فلان كذا. فتتبع أخبار الناس ومحاولة إشاعة هذه الأخبار من غير تثبت، هذا أمر منهي عنه. وكم أحدث من الفتن والإحن والفرقة بين المسلمين، الاستعجال في نقل الأقوال وتتبعها. ومن ذلك مثلا ما يفعله اليوم البعض من المبالغة في تتبع الفضائيات. لا أعني الفضائيات أنه يسمع أو ينظر إلى المسلسلات أو كذا، لا، وإنما يتتبع الأخبار السياسية. لا يكاد يذاع خبر أو تحقيق في مسألة معينة أو تقرير عن مسألة معينة أو دراسة بمسألة معينة إلا وشغل وقته بتتبعها والنظر فيها وقراءتها وغير ذلك. هذا كان فيه من إضاعة الوقت. ثم إنه يكون أسيرا مقيدا لهذه الأخبار، جاء المحلل الفلاني بتحليل رفع المعنويات، جاء الآخر بتحليل هبط المعنويات، وهذه الأخبار بأجمعها قد أعدت في مؤسسات إعلامية كبيرة تتابع نفسية الناس وتتابع الشارع، تخطب فلان وترفع فلان وتفعل ما تفعل بعواطفنا وميولنا وولائنا وبرائنا وغير ذلك. إذن هذا كان فيه من ضياع الوقت، كان فيه من الولاء والبراء، كان فيه من تجميل القبيح وتقبيح الحسن وغير ذلك. حرزانه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبقى المرء يقال أن فلان فعلك، يقال يقول فلان، هذا ليس من خلقي المسلم. فالمسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وأما يعني ما جاءك من الأخبار الثابتة المتواترة الدقيقة، فالإنسان يتخذ منها ما يجب عليه أن يفعل. أما إشغال الوقت بالأقوال وغير ذلك فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وخامسها النهي عن كثرة السؤال، وهو ما هي المسألة التي يشملها ذلك؟ سؤال الناس ما في أيديهم من المال، وسؤال الناس ما في أيديهم من المال من الأمور التي ذكرها أهل العلم في هذا الحديث، وهو أمر منهي عنه لما فيه من ذهاب حياء المسلم. ولذا يأتي الذي يسأل الناس يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، سؤال ما في أيديهم من المال، خصوصا إن كان من غير ضرورة أو حاجة، لأنها وحلت إلا الذي فقر مدقع أو غرم أو دم موجع أو غرم مفجع أو غير ذلك. طيب، قال وغيره، سؤال ما في أيديهم من المال وغيره. قال وإنزال حاجته بهم، والأولى به أن ينزل حاجته لرب الأرض والسماوات والذي له خزائن السماوات والأرض. كما قال تعالى وفي السماء رزقكم، الذي رزقه عنده الذي يسأل. ولذا كان مما يأخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم عليه أن لا يسأل الناس شيئا. ولما سأله حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال يا حكيم أن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كما يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال قلت والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك أبدا. كان أبو بكر يدعوه إلى العطاء فيأبى، وكان عمر يدعوه إلى العطاء فيأبى الحديث. قال: وهذا لا يليق بالمسلم الذي يريد الله له أن يكون عزيزا شريفا. السؤال المات محرم في الأصل، ولا يجوز إلا في حال الضرورة، في سؤال المخلوق بلا ضرورة. ثلاث مفاسد: الأولى مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي نوع من الشرك. الله تعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا كما نشاهد اليوم كلما نسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقوم أحدهم ويشكو ويبكي فورا وتخرج الدموع ويشكو الغني الحميد إلى الفقراء المحاويج، يشكوهم ويبكي ويتألم، فيها افتقار إلى غير الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء في الإيجاد، وفقراء في الإعداد، وفقراء في الإمداد. قال: ومفسدة إيذاء المخلوق المسؤول، وهي نوع ظلم الخلق. لأن الذي عنده شيء وتأتي تسأله، قد يعطيك مجاملة حياء فيكون في ذلك أذية له. قال: ومفسدة الذل لغير الله، وهو ظلم النفس. هذه مفاسد سؤال الناس أموالهم. قال: هذا إذا كان المسؤول حيا قادرا على تحقيق المطلوب منه، فكيف بسؤال الميت الغائب ما لا يقدر عليه إلا الله؟ إن ذلك هو عين الشرك. طبعا هذا المذكور في هذا الحديث والمعنى الذي شرحه المؤلف وشرحه أهل العلم وفي سؤال الأحياء. أما كيف بالذي يطلب من الأموات، يطلب منهم الرزق، ويطلب منهم الولد، ويطلب منهم دفع الضر، ويطلب منهم جلب النفع، ويطلب منهم قضاء الدين، ويطلب ويطلب ويطلب ويطلب، سواء هو في بيته أو جاء متقربا بذلك إلى قبره، طائفا حوله، ذابحا له، ناجرا له، وغير ذلك من الأشياء. فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. قال: كما يشمل هذا النهي كثرة الأسئلة العلمية خصوصا التي يقصد منها التعنت وإثارة النزاع والجدال بالباطل، وكذلك الإغراق في فرض المسائل التي لم تقع وطلب الإجابات عنها. إذن يشمل هذا النهي عن الأسئلة العلمية التي يقصد منها التعنت، يعني هو يعرف السؤال أحيانا لكنه عنده رأي أو شيء، أو يريد أن يختبر هذا العالم أو طالب العلم، أو يريد أن يتعنت في المسألة، أو يسأل عن أشياء لا تخصه ولا تهمه ولا تنفعه وهو بعيد عنها، ولو اشتغل بغيرها فكان أولى وأجدر وأحرى له. فهذا داخل في النهي عن كثرة السؤال. ومنها سؤال العلماء عن المسائل العويصة التي لا تنفع، ليس فيها نفع للمسلمين، بل قد يكون فيها فتح لأبواب النزاع. ومنها السؤال عن خصوصيات الناس وأحوالهم والأمور التي لا ينبغي السؤال عنها، وإن كانت فإنما هي من باب الخصوصيات التي لا يخبر عنها، وقد تكون من باب المعاصي التي يكون التكلم فيها من الغيبة التي حرمها الله عز وجل. ومنها سؤال المرء عما لا يعنيه من أمر الدين والدنيا، ومنها كما ذكر الشيخ السؤال عن فرض المسائل التي لم تقع أو التي يندر وقوعها. أرأيت إن كان كذا فما يكون، أرأيت هذا هو كله داخل في ذلك. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: هل هو سؤال المال أو السؤال عن المشكلات والمعضلات أو أعم من ذلك؟ قال: الأولى حمله على الهموم. إذن النهي عن كثرة السؤال يعم جميع هذه الأشياء. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات وعن المسائل التي لم تقع حتى تقع. ولما قام خطيبا في الناس وقال: إن الله كتب عليكم الحج، فقام إليه رجل وقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: ما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت ولكفرتم أيها الناس، كما في الحديث. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يسأل عما ينفعه في أمر دينه ودنياه، ولا يبقى ينقب ويفتش ويتعنت ويضيق على نفسه ويضيق على غيره. والله تعالى أعلم. قال: وسادسها النهي عن إضاعة المال، فإن المال نعمة من الله وفيه عون على طاعة الله والجهاد في سبيله وعلى مساعدة المستحقين من المسلمين والفقراء والأقارب وغيرهم، فيجب أن يشكر المسلم ربه على هذه النعمة ويحافظ عليها من الضياع والإهمال، أن يشكر ربه ويحافظ عليها من الضياع والإهمال، ولا ينفق منه إلا في الطرق التي شرعها الله أو أباحها، وليس له أن ينفق منه في سبيل الشيطان والمعاصي، كما ليس له أن يهمل هذه النعمة ويعرضها للضياع. الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني قيام حياتكم بهذه الأموال. ففي إيتائها للسفية، والسفية هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة في مواضع المنافع والمضار، يبعثر يضيع الأموال، فمثل هذا لا يؤتى المال. وهذا قد يكون كبيرا لكنه لم يصل إلى درجة الإدراك، فحتى وإن كان كبيرا فإن الشرع جاء بالحجر على ماله إذا كان سفيها. ويدخل في ذلك النساء، بعض النساء تكون آفة على الرجل، وذلك بأن تسلط على ماله فتهلك المال. فإذا رأى الرجل من المرأة جرأة على صرف المال وتبذيره وتضييعه فإن هذه تشملها هذه الآية ويشملها هذا الحديث النهي عن إضاعة المال، وذلك بالنفقة في الأمور التي يعني تكون من باب التبذير والإسراف واللهو وغير ذلك من الأمور. لذا نهى الشارع عن إضاعة المال، فإن المال هي قوام الحياة، والمال يستخدم للجهاد في سبيل الله، وكذلك يستعمل للإنفاق في سبيل الله. كم يعني سد خلة مسكين أو مسلم، كم يقضي دين، يفعل ويفعل، له دور كبير في حياة الناس. لذا ينبغي المحافظة عليه وعدم إضاعته ووضعه في المواضع التي يكون فيها هو المستحق في هذا المكان. ولذا قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ومن صفات المؤمنين قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال الشيخ حفظه الله: ما يستفاد من الحديث وجوب القيام بعبادة الله على الوجه المطلوب. هذا خذناه من الجملة الأولى: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: وجوب الابتعاد عن كل أصناف الشرك صغيره وكبيره، هذا كذلك في الأولى. وجوب الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتابا وسنة في كل شأن، ويؤخذ من قوله: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تحريم التفرق ووجوب وحدة المسلمين على الحق. قال: وجوب مناصحة ولاة أمر المسلمين والتعاون معهم على الحق والبر، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. تحريم القيل والقال، ويكره لكم قيل وقال. تحريم سؤال المخلوقين إلا فيما يقدرون عليه في حال الضرورة، والأفضل التوكل والصبر، هذا من الجملة الثانية من المنهيات. وإن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. والثامنة تحريم إضاعة المال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.